سؤال غريب، والذي يتوب من عقيدة الأشعري هل يجب عليه قضاء الصوم لأنه يعتبر دخل في الإسلام من جديد؟ عجيب. لا، الأشاعرة مسلمون وعباداتهم إن شاء الله صحيحة، لأنهم أهل تأويل، والتأويل يورث شبهة في هذه المسائل الدقيقة، وبالتالي لا يمكن تكفيره، إنما هم مخالفون يا أهل السنة والجماعة. نعم، ما مسألة التكفير فلا، وهذه مسألة سنتحدث عنها إن شاء الله غدا، سيأتي في كلام الشيخ هل المؤولة كفار، وسيكون فيها جواب واضح إن شاء الله تعالى. إذن كل مسلم لم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ولو أخطأ ولو ضل ولو ابتدع، فإن عباداته صحيحة. نعم. يقول ما الفرق بين معنى الصفة وكيفية الصفة؟ معنى الصفة وكيفيتها الفرق بينهما واضح، وهذا أمر تكلمنا عنه في الدروس الماضية. الصفة يفهم معناها في ضوء لغة العرب، فالعرب يفهمون أن كلمة استوى، أن كلمة استوى تدل على علو وارتفاع، ويبقى بعد ذلك أن الكيفيات مختلفة. مثلا تأمل استواء الإنسان على السفينة، كما قال جل وعلا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وتأمل أيضا استواء الإنسان علوه وارتفاعه على هيئة وكيفية معينة، وهو على ناقته أو على خيله، قال جل وعلا لتستووا على ظهوره. ثم تأمل أيضا استواء السفينة على رأس جبل، سفينة تخيلها على رأس جبل، كيف تستوي؟ قال جل وعلا واستوت على الجودي. إذن هناك استواء إنسان على سفينة، استواء إنسان على ظهر دابة، هناك استواء سفينة على ظهر جبل. هل الهيئات والكيفيات هنا واحدة، أو كل واحدة لها كيفية معينة؟ إذا كان ذلك في حق مخلوق، إذا كان هذا في حق مخلوقات مختلفا، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ إذن الله عز وجل يستوي، والاستواء بمعنى العلو والارتفاع، لكن كيف هو؟ لا ندري، الكيف بالنسبة لنا مجهول، هذا شيء يعلمه الله تبارك وتعالى. هل من الأشاعرة من أثبت نسبة كتاب الإبانة إلى أبي موسى الأشعري أو أبي الحسن؟ أي أبو الحسن وليس أبو موسى، هو من ذرية أبي موسى الأشعري على المشهور رحمه الله. الأشاعرة في هذا الكتاب الذين هم على مذهب المتأخرين من الأشاعرة، هم أمام هذا الكتاب لهم يعني موقفان. الموقف الأول أنهم ينفون صحة الكتاب عنه، وهذه مغالطة لا تثبت عند التحقيق. والموقف الثاني أنهم يحملون كلامه على التفويض، يعني يؤولون كلامه على أنه أراد التفويض ولم يرد الإثبات الذي عليه أهل السنة، وهذا أيضا لا يتأتى. من نظر في هذا الكتاب بعدل وعلم فإنه يدرك أن أبا الحسن رحمه الله لم يكن في هذا الكتاب لا مؤولا ولا مفوضا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.